Tabii. قوله في السير قال حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. فيه بيان خطورة طلب العلم لغير الله عز وجل، أن الإنسان يطلبه بنية فاسدة لا يخلص فيه لله عز وجل، لو إذا فعل ذلك مكر به والعياذ بالله. الله عز وجل إذا مكر بعبده أهلكه والعياذ بالله. قال: وفي صحيح مسلم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت الحديث. فانظر كيف دفع حصين بن عبد الرحمن عن نفسه أن يظن به أنه كان في صلاته حتى لا يمدح بما لم يفعل. يعني فيه بيان حال السلف رحمه الله رضي الله عنه، يعني أنهم كانوا يصونون أنفسهم ويصدون على أنفسهم باب الرياء وباب السمعة وباب المدح بما لم يصنعه. أن النفس أمارة بالسوء، الواحد يعني لو ترك لنفسه، لو ترك لها العنان لقادتها إلى الهلاك والعياذ بالله. النفس تحب أن تعظم، النفس تميل إلى هذا. فالسلف رضي الله عنهم لم يكونوا يرضون بذلك، يكونوا يتركون العنان لأنفسهم أن تقودهم إلى الهلاك والعياذ بالله. انظر إلى كيف دفع حصين بن عبد الرحمن عن نفسه أن يظن به أنه كان في الصلاة حتى لا يمدح بما لم يفعل. فإن هذا ممن يتعمد أن يحمل الناس على مدحه بما ليس فيه أو ما لم يفعله. يحب أن يمدح ويثنى عليه ويعظم عند الناس، نفسه ترغب في العلم. إن هذا ممن يظهرون الانكسار بخفض الصوت وقطعة الرأس فزادت الفتنة به وما هكذا كالسلف. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متمنكين، فمنكين أي أنهم كانوا لا يظهرون الخشوع ولا يتظاهرون به ولا يظهرون الانكسار، و يعني يمشون بطبيعتهم، لا يقولون لا يعني يتكبرون ولا يعني يتبخترون ولا يظهرون الانكسار فوق يعني الحاجة. قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متمردين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينهم دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. كان في مسألة فيها من التهاون في شيء من دينه لا تعرفه، ويغضب غضبا شديدا كأنه مجنون من شدة غيرته، من حرصه على دين ألا يتهاون في شيء منه، لا يجامل أحدا ولا يعني يحرج من أحد في شيء من أمر دينه، يكون في أمر دينه كالأسد. ذكر إسناده عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه، نكس رأسه جعل رأسه إلى الأرض، فقال: يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. من مسألة مش مسألة مظهر، مسألة ليست مسألة مظهر، الإنسان يلبس ثيابا خشنة أو ثياب قديمة مرقعة من حزام يظهر الخشوع، مسألة الخشوع في القلب. فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق، هذا قول عمر بن الخطاب. وعن كهمسة ابن الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن، يحصل كثيرا الإنسان يقعد يمص كأنه يتحازن، فنكسه عمر وقال لك، يعني المسألة مش متظاهرة. وعن عاصم بن كنيد الجرمي قال: لقي أبي عبد الرحمن ابن الأسود وهو يمشي، وكان إذا مشى يمشي إلى جنب الحائط متخشعا هكذا، وأمد أبو بكر عنقه شيئا، مش موطي كده يعني. فقال أبي: ما لك إذا مشيت إلى جنب الحائط؟ أما والله إن عمر إذا مشى لشديد الوقع، يمشي بقوة، لشديد الوقع على الأرض جهولي الصوت، صوته عادي يعني لا ينكسر الكلام ولا. وعن الشفاء بنت عبد الله رأت فتيانا يقصرون في المشي، في المشي الضعيف، ويتكلمون رويدا، صوت منكسر كده هادي واطي، فقالت: ما هذا؟ قالوا: للسائل. قالوا: عليه بسرعة. قالوا: للسائل. قالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع بقوة، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجب، وهو الناس الأقرب، يعني لا يتكلم في شيء وإنما يتحرك للدين والدين يحرك. قال ابن الجوزي: قد كان السلف يسترون أحوالهم ويتصنعون بترك التصنع، يعني إذا بكى حاول أن يقفل البكاء، حاول أن هو يتباكى بحيث أن يسمع الناس والناس تبكي وراه العملية تشتغل. قال وفي السير، وقال الفيض، قال لي الفضيل: لو قيل لك يا مرائي غرق. كلام الفضيل هذا كلام يعني ينبغي أن لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك، يصعب عليك أن توصف بهذا، واحد وصفك بهذا تضربه على طول، إزاي يطعنك دينه إزاي يفعل، وشق عليك وعسى ما قيل لك حق، تزينت للدنيا وتصنعت يعني خرج في أكمل هيئته بسرعة حتى إيه؟ وقصرت ثيابك. مش معنى هذا أن تقصير الثياب ليس محمودا، لا، لهيئة السنة يحرص على الهيئة الظاهرة فقط، لهذا شيء يحرص عليه حتى. وقصرت ثيابك وحسنت سمتك وكففت أذاك، حتى يقال أبو فلان العابد ما أحسن سمتك، فيكرمونك وينظرونك ويقصدونك ويهدون إليك مثل الدرهم الستوق، يعني اللي هو ايه ظاهره حسن والداخل نحاس، مطلب الذهب كده. قال الدرهم الستوق الزيف البهرج الذي لا خير فيه، يكون مطلب الفضه، درهم من الدراهم الفضه، يكون بيلمع من الخارج والداخل ايه اشياء مش طيبه، لا يعرفه كل احد، فإذا قشر قشر عن النحاس. يبقى الإنسان من الظاهر مطل كويس وملمع نفسه تمام التمام، ومن الداخل والعياذ بالله قلبه ليس بمستقيم. وفي الحلية وهو في الحلية وفيه زيادة في آخره، وإنما عرفوك بالله لولا ذلك لهنت عليهم كما هان عليهم الفاسق، لم يكرموه ولم يقضوه ولم يوسعوا له المجلس. وفي السير أيضا قال، يعني المظهر هذا يعني شيء طيب، لكن الإنسان يمشي يجعل مظهره تبع السنة، هذا أمر مطلوب واجب للإنسان يتبع السنة ويلزم السنة في الظاهر، لكن يعني لا يهتم بظاهره وينسى الباطنة. المقصود هذا الإنسان يهتم بظاهره و نظرة الناس إليه، ولازم يكون على التمام، كان الغطرة لازم تبقى قوية على شدة واحدة، لو مالت يمين ولا شمال يبقى منظر مش تمام. فالمسألة إيه؟ إن الإنسان يهتم بظاهره وينسى باطنه. المسألة أصبحت مسألة أن ينظر إليه أنه إنسان يعني رجل يعني له مكانته، له مكان، يقول لك بصوت تهزع بالناس. هذا ما يعنيه الشطيب رحمه الله تعالى، أن الإنسان يهتم بصورته أمام الناس فيجل في نظرهم ويكرمونه بسبب الدين، فإذا استفاد من الدين ولم يستفاد منه في دنياه ولم يستفد منه في إصلاح نفسه. وفي السير أيضا قال ابن مهدي مما هو يعني الغرام بطلب الحديث إلا مثل لاعب الحمام ولقاح الكلاش لشهوة، أن الناس يتسابقون إليه لأجل الدنيا والعياذ بالله، مثل لاعب الحمام ولقاح الكلاش. قال الذهبي صدق والله إلا لمن أراد به الله وقليل ماله. هذا إذا كان الذهبي يقول في جمال وما نقول نحن عن أنفسنا. وفي السير أيضا قال الذهبي من طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحانق واختان وازدرى بالناس، شوف نفسه أنه هو فوق الناس الجميع، وأهلكه العرف ومقتته الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية. مسألة ثانية، إن الإنسان يعني يكون معجبا بالسنه، بس في فرق بين الانسان الحال اللي هو بيتكلم عليه العلماء الان من حال طالب العلم طالب الحديث في بين المسلمين، فهو يريد ان يظهر بين المسلمين ليكون متميزا عنهم، وبين كون المسلم يواجه الكفار بالإسلام يتذهب الإسلام. هذه مثل ما يكون حال لقاء العدو، الإنسان يمشي متبخترا، هذه مشية محمودة في هذا الموقف. ليه؟ لأن الإنسان لا يتبختر في هذا الحال إلا إذا كان معجبا بالإسلام ويتباهى بالإسلام ويفتخر بالإسلام، لا يفتخر بنفسه، ماشي مختال، يعني إن هو لا يبالي بالكفار، هيمشي كده معجب بنفسه كويس. ليه؟ لأنه أمام الكفار، وهنا كفر وإسلام، يتكبر على الكفار ويتباهى عليهم ويبين لهم قوة الإسلام وعزته وأنه قوي بالله. لو الإنسان ضعف في هذا الموطن، هذه ذلة ومهانة أمام الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، أشداء على الكفار وحماء بينهم، فالرحمة بين المسلمين، هذا موطن وهذا موطن، أمام الكفار مكان وأمام المسلمين، يعني أمام الكفار بخلق وأمام الكفار بسلوك آخر مختلف. الإنسان لا يتكبر على الإسلام، على أهل الإسلام، ولا يعني يتخوى عليهم، ولا يظهر أنه خيرهم، لا، أنه واحد منهم. لا يظهر انكسارا كما سبق، أنه لا يتظاهر بانكسار ولا بضعف ولا بهوان، لا، يكون كالأمر العادي، ولا يتظاهر بافتخار ويعني بعجل. أما أمام الكفار فهذا مكان آخر. ايه؟ ارفع صوتك شوية عشان تسمع. يعني ذكر موقف عمر ممن يتظاهرون بالانكسار، يعني يتظاهرون بانكسار وخشوع وزهد من أهل رقة وأهل ضعف واستكانة. عمر لا يعجبه هذا، هو الحق. الإنسان لا يتظاهر بمسكنة ولا بضعف ولا إيه ولا بأنه مخبت لله، لا. الإنسان يعني ورد عن السلف أن بعضهم ظنوا مسعر بن كذاب رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ حديثا فبكي، في يعني تظاهر أمام الناس أنه عنده برد، قال الزكام الشديد، وبدأ إيه يتظاهر أنه هو بيخفي البكاء. الإنسان يعني خشوعه بينه وبين الله. لذلك كان في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإنسان يحاول ألا يتظاهر أمام الناس بانكسار ولا بخشوع أيضا بإعجاب ولا بفخر ولا خلل، يكون على حاله الطبيعي. كما ذكرت الشيخة بنت عبد الله أن عمر كان إذا مشى يضرب الأرض وطئا شديدا، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم صوته قوي، وهو الزاهد وهو الناس بحق. هذا السلوك يعني. لا، على عكس، يعني عمر كان قوي، كان مع قوته كان ناسيا. أيوه. لا، يذكرون الجهل الذي كان عندهم من الجاهلية والسفر، وأن الله عز وجل أكرمهم، يعني هم يذكرون الجاهلية على سبيل الاستخفاف بها وما كان فيها من جهل وسفر. لا، يذكرون الجاهلية يعني على سبيل الفرح بالمكان الذي كانوا فيه.